لقي المحب عيد يا عاشقين النبي لقي المحب عيد يا سول قلبي جدلي بوصلك فضلا وما أسرع بطبي من قبل ما لك أطف الشجان يا سول قلبي جدلي بوصلك فضلا وما أسرع بطبي من قبل ما لك أطف الشجان قلبي معلق والبعد أصبح أمر شديد أسرع بطبي من قبل مهلك اطفي الشجار قلبي معلق والبعد أصبح أمر شديد لقي المحبين يا عاشقين النبي لقي المحبين ودان دانا ودان دانا ودان دانا قصر عالي في القلب مبني غالي الثمن لا لا تخلي انه يحبك عنك بعيد لقي المحبين يا عاشقين النبي لقي المحبين لا لا تخلي انه يحبك عنك بعيد لقي المحبين هيا كرموني لا من عيالك كل تمام دمنات قلبي وعطى مرادي وعطى المزيد لقي المحبين يا عاشقين النبي لقي المحبين دمنات قلبي وعطى مرادي وعطى المزيد لقي المحبين بالصدق حصل ما هو يريد لقي المحبين يا عاشقين النبي لقي المحبين يا بخت منه بالصدق حصل ما هو يريد لقي المحبين يا عاشقين النبي لقي المحبين ودان أما الشواني ما نال ولا كثر المحال وللمعالي كل تجلى في كل فات في قسمة الله حد في شقاوة وحد سعيد تعيد لقي المحبين يا عاشقين النبي لقي بوسكك واختم كلامي بالمصطفى ماجد الحسن مسك الختامي طاهر ممجد حب وسكال في وسط قلبي وارجو كرامة من نوبلي المحب العيد عاشق النبي يا المحب.